بلغ العلا لما بعثت مبشرا ونذيرا كنت الضياء لكوننا والنورا أيقظت هذا العقل من سكراته فأفاق يعبد ربه مسرورا ويحطم الأصنام ويحطم الأصنام إما صخرة قدت وإما ظالما مغرورا ما كنت إلا للهداية مرسلا ما كنت إلا بالسلام بشيرا ما كنت إلا للإخاء مجمعا سيان كانوا سوقة وأميرا الكل في جنب الإله عباده إن يحسنوا لهم الجزاء وفيرا إن يمردوا فالله يحكم بينهم ليس الرسول بسطوة مأمورا واقرأ إذا شئت الكتاب مفصلا تجد الرشاد إلى الهدى مسطورا.